الكتاب المسموع على شبكة الإنترنت يقدم لكم كتاب فقه السنة للعلامة الشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، طبعة مصححة مخرجة الأحاديث وموافقة لأحكام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الناشر دار الفتح للإعلام العربي، يقرأ عليكم السيد علي. كتاب الصيام. الصيام يطلق على الإمساك. قال الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، سورة مريم، أي إمساكا عن الكلام. والمقصود به هنا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. فضل الصيام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه أحمد ومسلم والنسائي. ثانيا، ورواية البخاري وأبي داود: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتما فليقل إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشرة أمثالها. رواه البخاري. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. رواه أحمد بسند صحيح. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم أتيته الثانية فقال: عليك بالصيام. رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. رواه الجماعة إلا أبا داود. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. رواه البخاري ومسلم. أقسام الصيام. الصيام قسمان: فرض وتطوع. الفرض ينقسم 3 أقسام: صوم رمضان، صوم الكفارات، صوم النذر. والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، وأما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. صوم رمضان. حكمه: صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، سورة البقرة. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، سورة البقرة. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت، رواه البخاري. وفي حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. وكانت فرضيته يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة الشريفة. فضل شهر رمضان وفضل العمل فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حضر رمضان قال: قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، رواه أحمد والنسائي والبيهقي. وعن عرفجة قال: كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان، قال: فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عتبة هابه فسكت، قال: فحدث عن رمضان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين. قال: وينادي فيه ملك: يا بغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان، رواه أحمد والنسائي وسنده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله، رواه أحمد والبيهقي بسند جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. الترهيب من الفطر في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان، رواه أبو يعلى والديلمي وصححه الذهبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له، لم يقضي عنه صيام الدهر كله وإن صامه، رواه أبو داود وابن ماجه. قال الذهبي: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال بما يثبت الشهر. يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل، أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. الدليل: فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود والحاكم وغيرهم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد، وقال النووي رحمه الله وهو الأصح: وأما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان 30 يوما، ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد عند عامة الفقهاء. واشترطوا أن يشهد على رؤيته 2 ذوا عدل إلا أبا ثور، فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال وهلال رمضان، وقال: يقبل فيهما شهادة الواحد العدل. قال ابن رشد: ومذهب أبي بكر ابن المنذر هو مذهب أبي ثور، وأحسبه مذهب أهل الظاهر. وقد احتج أبو بكر ابن المنذر بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه، إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم. قال الإمام الشوكاني: وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة، فالظاهر أنه يكفي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم. وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد كالشهادة على الأموال ونحوها، فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور. اختلاف المطالع: ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فمتى رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب عام لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا. وذهب عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق، والصحيح عند الأحناف والمختار عند الشافعية، أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم، لما رواه كريب قال: قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم وغيره. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم. وفي فتح العلام شرح بلوغ المرام قال: الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها. من رأى الهلال وحده: اتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم، وخالف عطاء فقال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه. واختلفوا في رؤية هلال شوال، والحق أنه يفطر كما قال الشافعي وأبو ثور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية، والرؤية حاصلة له يقينا، وهذا أمر مداره الحس فلا يحتاج إلى مشاركة. أركان الصوم: للصيام ركنان تتركب منهما حقيقته. الأول: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. سورة البقرة. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل، لما رواه البخاري ومسلم أن عدي بن حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. رواه البخاري. الثاني، أي الركن الثاني، من أركان الصوم النية، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورة البينة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة من ليالي شهر رمضان، لحديث حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وتصح في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشترط التلفظ بها، فإنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله تعالى وطلبا لوجهه الكريم. فمن تسحر بالليل قاصدا الصيام تقربا إلى الله بهذا الإمساك فهو ناو، ومن عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصا لله فهو ناو كذلك وإن لم يتسحر. وقال كثير من الفقهاء: إن نية صيام التطوع تجزئ من النهار إن لم يكن قد طعم. قالت عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني صائم. رواه مسلم وأبو داود. واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال، وهذا هو المشهور من قولي الشافعي وظاهر قولي ابن مسعود وأحمد، أنها تجزئ قبل الزوال وبعده على السواء على من يجب، أي الصوم. أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فلا صيام على كافر ولا مجنون ولا صبي ولا مريض ولا مسافر ولا حائض ولا نفساء ولا شيخ كبير ولا حامل ولا مرضع. وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقا كالكافر والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليه الفدية، وهذا بيان كل على حدة. صيام الكافر والمجنون: الصيام عبادة إسلامية فلا تجب على غير المسلمين، والمجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكاليف. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. صيام الصبي: والصبي وإن كان الصيام غير واجب عليه، إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به ليعتاده من الصغر ما دام مستطيعا له وقادرا عليه. فعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. فكنا نصومه بعد ذلك، ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري ومسلم. من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية: يرخص الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال، هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة، وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، وقدر ذلك بنحو صاع أو نصف صاع أو مد على خلاف في ذلك، ولم يأتي من السنة ما يدل على التقدير. قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححا. وروى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، سورة البقرة. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. والمريض الذي لا يرجى برؤه ويجهده الصوم مثل الشيخ الكبير ولا فرق، وكذلك العمال الذين يطلعون بمشاق الأعمال. قال الشيخ محمد عبده: فالمراد بمن يطيقونه في الآية أي الشيوخ الضعفاء والزمن ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه، ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل وكانوا يملكون الفدية، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما وأولادهما أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما عند ابن عمر وابن عباس. روى أبو داود عن عكرمة أن ابن عباس قال في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون، كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعما. رواه البزار. وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيق، فعليك الفداء ولا قضاء عليك. وصحح الدارقطني إسناده. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. رواه مالك والبيهقي. وفي الحديث: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. وعند الأحناف أبي عبيد وأبي ثور أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، وعند أحمد والشافعي أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وعلى ولدهما فعليهما القضاء لا غير. من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء؟ يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه والمسافر ويجب عليهما القضاء. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وروى أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح من حديث معاذ قال: إن الله تعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، فأنزل تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تأخر برؤه. الأيام المنهي عن صيامها. جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن صيام أيام، نبينها فيما يلي. الأول: النهي عن صيام يومي العيدين. أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين سواء أكان الصوم فرضا أم تطوعا، لقول عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين. أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم. رواه أحمد والأربعة. الثاني: النهي عن صوم أيام التشريق. لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى ألا تصوم هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه أحمد بإسناد جيد. وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صائحا يصيح: ألا تصوم هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال. وأجاز أصحاب الشافعي صيام أيام التشريق فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء، أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف.

وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة الأسلمي على سرد الصيام، وقال له: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وقد تقدم وهو ما رواه مسلم، والأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإن ذلك أحب الصيام إلى الله. وسيأتي السابع: النهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وزوجها حاضر حتى تستأذن. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم، وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته إذا صامت. قد حمل العلماء هذا النهي على التحريم وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت دون أن يأذن لها لافتياتها على حقه، وهذا في غير رمضان كما جاء في الحديث، فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج. وكذلك لها أن تصوم من غير إذن إذا كان غائبا، فإذا قدم له أن يفسد صيامها. وجعلوا مرض الزوج وعجزه عن مباشرتها مثل غيبته عنها في جواز صومها دون أن تستأذنه. النهي عن وصال الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. قالها 3 مرات. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. رواه البخاري ومسلم. وقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة، وجوز أحمد وإسحاق وابن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم، لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. صيام التطوع. رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام الآتية: صيام 6 أيام من شوال. روى الجماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وعند أحمد أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعة، ولا فضل لأحدهما على الآخر. وعند الحنفية والشافعية الأفضل صومها متتابعة عقب العيد. صوم 10 ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر 2 سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر 1 سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن حفصة قالت: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر، و3 أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد والنسائي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه 5 إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. صيام المحرم وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها ويوما بعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قيل: ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه، وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح، نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع يوم عاشوراء. رواه أحمد ومسلم. وقد ذكر العلماء أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى صوم ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر. المرتبة الثانية صوم التاسع والعاشر. المرتبة الثالثة صوم العاشر وحده، توسعة يوم عاشوراء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. رواه البياقي في الشعب وابن عبد البر، وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة، ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض ازدادت قوة، كما قال السخاوي. صيام أكثر شعبان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان. قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. رواه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وتخصيص صوم يوم النصف منه، أي من شعبان، ظنا أن له فضيلة على غيره مما لم يأتي به دليل صحيح. صوم الأشهر الحرم. الأشهر الحرم ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب، يستحب الإكثار من الصيام فيها. فعن رجل من باهلة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا الرجل الذي جئتك عام الأول. فقال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. فقال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي بسند جيد. وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم، ولم يرد في السنة الصحيحة أن للصيام فضيلة مخصوصة، وأن ما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به. قال ابن حجر: لم يرد في فضله ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للحجة. صوم يومي الاثنين والخميس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له فقال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول: أخرهما. رواه أحمد بسند صحيح. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي نزل الوحي علي فيه. صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض، 13 و14 و15، وقال: هي كصوم الدهر. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، وأنه كان يصوم من غرة كل هلال ثلاثة أيام، وأنه كان يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه. رواه الترمذي مختصرا. صيام يوم وفطر يوم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قال: قلت يا رسول الله: نعم. قال: فصم وأفطر وصل ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قال: فجددت فشدد علي. قال: فقلت يا رسول الله: إني أجد قوة. قال: فصم من كل جمعة ثلاثة أيام. قال: فشددت فشدد علي. قال: فقلت يا رسول الله: إني أجد قوة. قال: صم صوم نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت يا رسول الله: وما كان صيام داود عليه السلام؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه أحمد وغيره. وروي أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه ابن ماجة. جواز فطر الصائم المتطوع. عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتي بشراب فشرب، ثم ناولني فقلت إني صائمة، فقال: إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري. رواه أحمد والدارقطني والبيهقي، ورواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولفظه: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وعن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل وذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم فنام. ثم ذهب فقال: نم. فلما كان في آخر الليل قال: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال: أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. رواه البيهقي بإسناد حسن كما قال الحافظ. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر لمن صام متطوعا، واستحبوا له قضاء ذلك اليوم استدلالا بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. آداب الصيام. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية: أولا، السحور، وقد أجمعت الأمة على استحبابه وأنه لا إثم على من تركه. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. وعن المقداد بن معدي كارب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا السحور فإنه هو الغذاء المبارك. رواه النسائي بسند جيد. وسبب البركة أنه يقوي الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام. والسحور بالفتح المأكول وبالضم المصدر والفعل، بما يتحقق أي السحور. ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد. وقته: وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. رواه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. رواه البيهقي بسند صحيح. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعا: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعا: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وفي سنده سليمان بن أبي عثمان وهو مجهول: الشك في طلوع الفجر، ولو شك في طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يستيقن طلوعه ولا يعمل بالشك، فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التبين نفسه لا الشك، فقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سورة البقرة. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني أتسحر فإذا شككت أمسك. فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك. وقال أبو داود: قال أبو عبد الله: إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه. وهذا مذهب ابن عباس وعطاء والأوزاعي وأحمد. وقال النووي: وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر. ثانيا، تعجيل الفطر. ويستحب للصائم أن يعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس. فعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم. وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وترا، فإن لم يجد فعلى الماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والحاكم وصحح والترمذي وحسن. وعن سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بعد ذلك، إلا إذا كان الطعام موجودا فإنه يبدأ به. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه الشيخان. الثالث، أي من آداب الصوم، الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام. روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وكان عبد الله إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وروى مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وروى الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. الرابع، أي من آداب الصيام، الكف عما يتنافى مع الصيام. الصيام عبادة من أفضل القربات شرعه الله تعالى ليهذب النفس ويعودها الخير، فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصيام وتحصل له التقوى التي ذكرها الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. البقرة. وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب، وإنما هو إمساك عن الأكل والشرب وسائر ما نهى الله عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وروى الجماعة إلا مسلما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه النسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري. الخامس، أي من آداب الصوم، السواك. ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام، ولا فرق بين أول النهار وآخره. قال الترمذي: ولم ير الشافعي بالسواك أول النهار وآخره بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم، وتقدم ذلك في هذا الكتاب فليرجع إليه. السادس، أي من آداب الصيام، الجود ومدارسة القرآن. الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت، إلا أنهما آكد في رمضان. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. السابع، أي من آداب الصيام، الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وفي رواية لمسلم: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وروى الترمذي وصححه عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر ويرفع المئزر. مباحات الصيام. يباح في الصيام ما يأتي: أولا، نزول الماء والانغماس فيه. لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثه فقال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. رواه أحمد ومالك وأبو داود بإسناد صحيح. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل، فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح. الثاني: الاكتحال والقطرة ونحوهما مما يدخل العين، سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجده، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف. فعن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم، وإلى هذا ذهبت الشافعية، وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور، وروي عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة، وهو مذهب داود. ولم يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي. الثالث: أي من مباحات الصيام القبلة لمن قدر على ضبط نفسه، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. قال: ففيما؟ قال ابن المنذر: رخص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق. ومذهب الأحناف والشافعية أنها تكره على من حركت شهوته، ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها، ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك. والاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره، والأولى تركها، وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما. وكذلك المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة. الرابع: أي من مباحات الصيام الحقنة. الحقنة مطلقة، سواء أكانت للتغذية أم لغيرها، وسواء أكانت في العروق أم تحت الجلد، فإنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد. الخامس: أي من مباحات الصيام الحجامة. فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له. قال ثابت البناني لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري وغيره. والفصد مثل الحجامة في الحكم. السادس: أي من مباحات الصيام المضمضة والاستنشاق، إلا أنه تكره المبالغة فيهما. فعن لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما. رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد كره أهل العلم السعوط للصائم، وهو أي وضع الدواء في الأنف، ورأوا أن ذلك يفطر، وفي الحديث ما يقوي قولهم. قال ابن قدامة: وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه. وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وروى ذلك عن ابن عباس. وقال مالك وأبو حنيفة: يفطر أو يفطر، لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه. قال ابن قدامة مرجحا الرأي الأول: ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد، فأشبه ما لو طار الذبابة إلى حلقه، وبهذا فارق المتعمد. السابع: أي من مباحات الصيام، وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه، كبلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق والنخامة ونحو ذلك. قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ورخص فيه إبراهيم. وأما مضغ العلك فإنه مكروه، أي اللبان، إذا كان لا يتفتت منه أجزاء. وممن قال بكراهة الشعبي والنخعي والأحناف والشافعي والحنابلة، ورخصت عائشة وعطاء في مضغه لأنه لا يصل إلى الجوف، فهو كالحصاة يضعها في فمه، هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء، فإن تحللت منه أجزاء ونزلت إلى الجوف أفطر. قال ابن تيمية: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. وقال: أما الكحل والحقن وما يقطر في إحليله ومداومة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من يفطر بالكحل لا ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. ثم قال مرجحا الرأي الأول: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم ينكر شيئا من ذلك. قال: فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر أو يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون على عهده صلى الله عليه وسلم ما يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. ثم قال: فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداومة الجائفة والمأمومة، والجائفة أي الجراحة التي تصل إلى الجوف، والمأمومة أي الشجة في الرأس تصل إلى أم الدماغ ومداوتهما ليست تغذية، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه، والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم، رواه البخاري. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوى، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل، ولا ما يقطر في الذكر، ولا ما يداوي به المأمومة والجائفة، انتهى. الثامن أي من مباحات الصيام: ويباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه، أو كان مجامعا وجب عليه أن ينزع، فإن لفظ أو نزع صح صومه، وإن ابتلع ما في فمه من طعام مختارا أو استدام الجماع أفطر، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. التاسع أي من مباحات الصيام، ويباح للصائم أن يصبح جنبا، وتقدم حديث عائشة في ذلك. العاشر والأخير من مباحات الصيام، والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة. ما يبطل الصيام؟ ما يبطل الصيام قسمان: القسم الأول ما يبطله ويوجب القضاء، القسم الثاني ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة. فأما ما يبطله ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي الأول والثاني: الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم. الثالث: القيء عمدا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أحمد وأبو داود وغيرهم. قال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء. الرابع والخامس: الحيض والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه. السادس أي من مبطلات الصوم: الاستمناء، والاستمناء أي تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب، سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء. فإن كان سبب ذلك مجرد النظر أو الفكر فإنه مثل الاحتلام نهارا في الصيام، لا يبطل الصوم ولا يجب فيه شيء، وكذلك المذي لا يؤثر في الصوم قل أو كثر. السابع أي من مبطلات الصوم: تناول ما لا يتغذى به، من المنفذ المعتاد إلى الجوف مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم. الثامن أي من مبطلات الصوم: من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه لا محالة. التاسع أي من مبطلات الصيام: إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. وذهب إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصري ومجاهد إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ. وقد تقدم وروى عبد الرزاق وقال: حدثنا معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأيت عساسا أخرجت من بيت حفصة، والعساس أي الأقداح الضخام، قيل إن القدح نحو 8 أرطال. قال: فرأيت عساسا أخرجت من بيت حفصة فشربوا، ثم طلعت الشمس من سحاب، فكأن ذلك شق على الناس، فقالوا: نقضي هذا اليوم. فقال عمر: لما؟ والله ما تجانفنا لإثم. وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال ابن تيمية: وهذا يدل على شيئين: الأول يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم، والثاني يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به. وأما ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة فهو الجماع لا غير عند الجمهور. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة. ومذهب الجمهور أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ما دام قد تعمد الجماع مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام. فإن وقع الجماع نسيانا أو لم يكونا مختارين بأن أكره عليه أو لم يكونا ناويين الصيام فلا كفارة على واحد منهما. فإن أكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها. ومذهب الشافعي أنه لا كفارة على المرأة مطلقة، لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه، وإنما يلزمها القضاء فقط. قال النووي: والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب، لأنه حق مال مختص بالجماع، فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر. قال أبو داود: سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. قال في المغني: ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها. انتهى. والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث في قول جمهور العلماء: فيجب العتق أولا، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه أطعم 60 مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله، وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عجز عنها. ويذهب المالكية ورواية لأحمد أنه مخير بين هذه الثلاث، فأيهما فعل أجزأ عنه، لما روى مالك وابن جريج عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. رواه مسلم. وأو تفيد التخيير، ولأن الكفارة بسبب المخالفة فكانت على التخيير ككفارة اليمين. قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب أكثر ومعهم الزيادة. وجمع المهلب والقرطبي بين الروايات بتعدد الواقعة. قال الحافظ: وهو بعيد، لأن القصة واحدة والمخرج متحد والأصل عدم التعدد. وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز، وعكسه بعضهم. انتهى. ومن جامع عامدا في نهار رمضان ولم يكفر ثم جامع في يوم آخر منه فعليه كفارة واحدة عند الأحناف، ورواية عند أحمد، لأنها جزاء عن جنابة تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا. وقال مالك والشافعي رواية عن أحمد: عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساء لم تتداخل كرمضانين. وقد أجمعوا على أنه من جامع في نهار رمضان عامدا وكفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى. وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين في يوم واحد ولم يكفر عن الأول أن عليه كفارة واحدة، فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانية عند جمهور الأئمة. وقال أحمد: عليه كفارة ثانية. قضاء رمضان. قضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت. وكذلك الكفارة، فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء. والقضاء مثل الأداء، بمعنى أن من ترك أياما يقضيها دون أن يزيد عليها. ويفارق القضاء الأداء في أنه لا يلزم فيه التتابع، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي ومن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فليصم عدة الأيام التي أفطر فيها في أيام أخر، أي متتابعات أو غير متتابعات، فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده. وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع. وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الحاضر، ثم يقضي بعده ما عليه، ولا فدية عليه، سواء كان التأخير العذر أو لغير عذر. وهذا مذهب الأحناف والحسن البصري. وافق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق الأحناف في أنه لا فدية عليه إذا كان التأخير بسبب العذر، وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير، فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي ما عليه بعده، ويفدي عما فاته عن كل يوم مدا من طعام. وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به، فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف، فإنه لا شرع إلا بنص صحيح: من مات وعليه صيام. أجمع العلماء على أن من مات وعليه فوائت من الصلاة فإن وليه لا يصلي عنه هو ولا غيره، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته، فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب جمهور العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والمشهور عن الشافعي إلى أن وليه لا يصوم عنه يطعم عنه مدا عن كل يوم. والمذهب المختار عند الشافعي أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى طعام عنه. والمراد بالولي أي القريب، سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما. ولو صام أجنبي عنه صح إن كان بإذن الولي، وإلا فإنه لا يصح. واستدلوا بما رواه أحمد والشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. زاد البزار لفظ: إن شاء. وروى الشيخان وأحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال النووي: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها. اختلف الفقهاء في التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها، والبلاد التي يقصر نهارها ويطول ليلها على أي البلاد يكون؟ فقيل: يكون التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع، كمكة والمدينة. وقيل: على أقرب بلاد معتدلة إليهم. ليلة القدر فضلها. ليلة القدر أفضل ليالي السنة، لقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. سورة القدر، أي العمل فيها من الصلاة والتلاوة والذكر، خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. استحباب طلبها. ويستحب طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان. وتقدم أنه كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، أي اعتزل النساء واشتد في العبادة. أي الليالي هي؟ أي الليالي هي؟ للعلماء آراء في تعيين هذه الليلة، فمنهم من يرى أنها ليلة 21، ومنهم من يرى أنها ليلة 23، ومنهم من يرى أنها ليلة 25، ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة 29، ومنهم من قال إنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواخر، وأكثرهم على أنها ليلة 27. روى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحرها فليتحرها ليلة 27. رواه أحمد في مسنده. وروى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. رواه مسلم. قيامها والدعاء فيها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى أحمد وابن ماجه والترمذي وصححة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الاعتكاف. معناه: الاعتكاف أي لزوم الشيء وحبس النفس عليه، خيرا كان أم شرا. قال الله تعالى: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. سورة الأنبياء، أي مقيمون متعبدون لها. والمقصود به هنا لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله عز وجل، مشروعية الاعتكاف. وقد أجمع العلماء على أنه مشروع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. وقد اعتكف أصحابه وأزواجه معه وبعده، وهو إن كان قرب، إلا أنه لم يرد في فضله حديث صحيح. قال أبو داود: قلت لأحمد رحمه الله تعالى: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا. أقسام الاعتكاف. الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب. فالمسنون ما تطوع به المسلم تقربا إلى الله وطلبا لثواب اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك في العشر الأواخر من رمضان لما تقدم. والاعتكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه، إما بالنذر المطلق مثل أن يقول: لله علي أن أعتكف كذا، أو بالنذر المعلق قول: إن شفى الله مريضي لأعتكفن كذا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وفيه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك. زمان الاعتكاف. الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره وسماه الناذر، فإن نذر الاعتكاف يوما أو أكثر وجب الوفاء بما نذره. والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد، فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر، ويثاب ما بقي في المسجد، فإذا خرج منه ثم عاد إليه جدد النية إن قصد الاعتكاف. فعن يعلى بن أمية قال: إني لأمكث في المسجد ساعة، ما أمكث إلا لأعتكف. وقال عطاء: هو اعتكاف ما مكث فيه، وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف، وإلا فلا. وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء قبل قضاء المدة التي نواها. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة، وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب. قالت عائشة: فلما رأيت ذلك أمرت ببنائه فضرب، وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال: ما هذه؟ البر تردن؟ قالت: فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بتقويض أبنيتهن، وترك الاعتكاف بعد نيته منهن، دليل على قطعه بعد الشروع فيه. وفي الحديث أن للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وإليه ذهب عامة العلماء، واختلفوا فيما لو أذن لها هل له منعها بعد ذلك، فعند الشافعي وأحمد وداود له منعها وإخراجها من اعتكاف التطوع. شروط الاعتكاف: ويشترط في المعتكف أن يكون مسلما مميزا طاهرا من الجنابة والحيض والنفاس، فلا يصح من كافر ولا صبي غير مميز ولا جنب ولا حائض ولا نفساء. أركان الاعتكاف: حقيقة الاعتكاف المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى، فلو لم يقع المكث في المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف. أما وجوب النية فلقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورة البينة، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما أن المسجد لا بد منه فلقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، سورة البقرة. وجه الاستدلال أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد، لأنها منافية للاعتكاف، فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد. رأي الفقهاء في المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف: اختلف الفقهاء في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه، فذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يصح في كل مسجد يصلى فيها الصلوات الخمس وتقام فيه الجماعة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح، رواه الدارقطني، وهذا حديث مرسل ضعيف لا يحتج به. وذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه يصح في كل مسجد، لأنه لم يصح في تخصيص بعض المساجد شيء صريح. وقالت الشافعية: الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع، لأن الجماعة في صلواته أكثر، ولا يعتكف في غيره إذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة الجمعة حتى لا تفوته. وللمعتكف أن يؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو صحنه، ويصعد على ظهر المسجد لأن كل ذلك من المسجد، فإن كان باب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن تعمد ذلك، ورحبة المسجد منه عند الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد عن مالك ورواية عن أحمد أنها ليست منه، فليس للمعتكف أن يخرج إليها. وجمهور العلماء على أن المرأة لا يصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها، لأن مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد، ولا خلاف في جواز بيعه، وقد صح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في المسجد النبوي. صوم المعتكف: المعتكف إن صام فحسن، وإن لم يصم فلا شيء عليه. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك. ففي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف، إذ إنه لا يصح الصيام في الليل. وروى سعيد بن منصور عن أبي سهل قال: كان على امرأة من أهلي اعتكاف، فسألت عمر بن عبد العزيز فقال: ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها. فقال الزهري: لا اعتكاف إلا بصوم. فقال له عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: وأظنه قال: عن عثمان؟ قال: لا. فخرجت من عنده فلقيت عطاء وطاووسا، فسألتهما، فقال طاووس: كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها، وقال عطاء: ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها. قال الخطابي: وقد اختلف الناس في هذا. فقال الحسن البصري: إن اعتكف من غير صيام أجزأ. وإليه ذهب الشافعي، وروي عن علي وابن مسعود أنهما قال: إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقال الأوزاعي ومالك: لا اعتكاف إلا بصوم، وهو مذهب أهل الرأي. وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري. وقت دخول المعتكف والخروج منه. تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد، فمتى دخل المعتكف المسجد ونوى التقرب إلى الله بالمكث فيه صار معتكفا حتى يخرج. فإن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفة قبل غروب الشمس. فعند البخاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. والعشر اسم لعدد الليالي، وأول الليالي العشر ليلة 21 أو ليلة 20. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة، فمعناه أنه كان يدخل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجد. أما وقت دخول المسجد للاعتكاف فقد كان أول الليل. ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من الشهر عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك وأحمد: إن خرج بعد غروب الشمس أجزأ، والمستحب عندهما أن يبقى في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد. وروى الأثرم بإسناده عن أبي أيوب عن أبي قلابة أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو كما هو إلى العيد، وكان يعني في اعتكافه لا يلقى له حصير ولا مصلى يجلس عليه، كان يجلس كأنه بعض القوم. قال: فأتيت في يوم الفطر فإذا في حجره جويرية مزينة ما ظننتها إلا بعض بناته، فإذا هي أمة له فأعتقها وغدا كما هو إلى العيد. وقال إبراهيم: كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجد ثم يغدو إلى المصلى من المسجد. ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماه أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر، ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس، سواء كان ذلك في رمضان أم في غيره. ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليالي مسماه أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس، ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر. قال ابن حزم: لأنه مبدأ الليل إثر غروب الشمس وتمامه بطلوع الفجر، ومبدأ اليوم بطلوع الفجر وتمامه بغروب الشمس، وليس على أحد إلا ما التزم أو نوى. فإن نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعا فمبدأ الشهر من أول ليلة منه، فيدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس، ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر الشهر سواء رمضان وغيره. ما يستحب للمعتكف وما يكره له. يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات ويشغل نفسه بالصلاة، ويشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتصل المرء بخالقه جل ذكره. ومما يدخل في هذا الباب دراسة العلم واستذكار كتب التفسير والحديث وقراءة سير الأنبياء والصالحين وغيرها من كتب الفقه والدين. ويستحب له أن يتخذ خباء في صحن المسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل، لما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. فقد روى البخاري وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وروى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. ما يباح للمعتكف؟ ما يباح للمعتكف؟ يباح للمعتكف ما يأتي: أولا، خروجه من معتكفه لتوديع أهله. قالت صفية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني، أي يردها لبيتها. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أو قال شرا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. الثاني، أي ما يباح للمعتكف: ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره وتنظيف البدن من الشعر والدرن ولبس أحسن الثياب وتطيب بالطيب. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد، فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه. وقال مسدد: فأرجله وأنا حائض. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. الثالث، أي ثالث ما يباح للمعتكف: الخروج للحاجة التي لا بد منها. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، لأن هذا ما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب، إذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه، وإن بغته القيء فله أن يخرج ليقيء خارج المسجد، وكل ما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد فله خروجه إليه، ولا يفسد اعتكافه ما لم يطل. انتهى. ومثل هذا الخروج الغسل من الجنابة وتطهير البدن والثوب من النجاسة. روى سعيد بن منصور قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليحضر الجنازة وليعد المريض وليأتي أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم. وأعان رضي الله عنه ابن أخته 700 درهم من عطائه أن يشتري بها خادمة، فقال: إني كنت معتكفا. فقال له علي: وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت. وعن قتادة أنه كان يرخص للمعتكف أن يتبع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال وهن له، وإن لم يشترط عيادة المريض ولا يدخل سقفا ويأتي الجمعة ويشهد الجنازة ويخرج إلى الحاجة. قال: ولا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة. قال الخطابي: وقال الطائفة: للمعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد الجنازة. وروى ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، وقول سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي. وروى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وما روي عنها من أن السنة على المعتكف ألا يعود مريضا فمعناه ألا يخرج من معتكفه قاصدا عيادته، وأنه لا يضيق عليه أن يمر به فيسأل غير معرج عليه. الرابع، أي من مباحات الاعتكاف: وله أن يأكل ويشرب في المسجد وينام فيه مع المحافظة على نظافته وصيانته، وله أن يعقد العقود فيه كعقد النكاح وعقد البيع والشراء ونحو ذلك. ما يبطل الاعتكاف؟ يبطل الاعتكاف بفعل شيء مما يأتي: أولا، الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا، وإن قل فإنه يفوت المكث فيه، فإنه يفوت المكث فيه وهو ركن من أركانه. الثاني، الردة لمنافاتها للعبادة ولقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، سورة الزمر. الثالث والرابع والخامس من مبطلات الاعتكاف: ذهاب العقل بجنون أو سكر والحيض والنفاس لفوات شرط التمييز والطهارة من الحيض والنفاس. السادس من مبطلات الاعتكاف الوطئ، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، سورة البقرة. ولا بأس باللمس بدون شهوة، فقد كانت إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم ترجله وهو معتكف. أما القبلة واللمس بشهوة فقد قال أبو حنيفة وأحمد: قد أساء، لأنه قد أتى بما يحرم عليه ولا يفسد اعتكافه إلا أن ينزل. وقال مالك: يفسد اعتكافه، لأنها مباشرة محرمة فتفسد كما لو أنزل. وعن الشافعي روايتان كالمذهبين. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم هل الاسم المشترك بين الحقيقة والمجاز له عموم أم لا، وهو أحد أنواع الاسم المشترك. فمن ذهب إلى أن له عموما قال: إن المباشرة في قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يطلق على الجماع وعلى ما دونه. ومن لم ير له عموما وهو الأشهر والأكثر قال: يدل إما على الجماع وإما على ما دون الجماع. فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع بطل أن يدل على غير الجماع، لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا. ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه، ومن خالف فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة. قضاء الاعتكاف: من شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطعه استحب له قضاؤه وقيل يجب. قال الترمذي: واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. فقال مالك: إذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاء. واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال. وقال الشافعي: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج، فليس عليه قضاء إلا أن يحب ذلك اختيارا منه. قال الشافعي: وكل عمل لك ألا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. أما من نذر أن يعتكف يوما أو أياما ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه قضاؤه متى قدر عليه باتفاق الأئمة، فإن مات قبل أن يقضيه لا يقضى عنه. وعن أحمد أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه. روى عبد الرزاق عن عبد الكريم بن أمية قال: سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول: إن أمنا ماتت وعليها اعتكاف، فسألت ابن عباس فقال: اعتكف عنها وصم. وروى سعيد بن منصور أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعدما مات. المعتكف يلزم مكانا من المسجد وينصب فيه الخيمة. روى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير وراء أسطوانة التوبة. وروي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير. نذر الاعتكاف في مسجد معين: من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى وجب عليه الوفاء بنذره في المسجد الذي عينه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وأما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد 3 فلا يجب عليه الاعتكاف في المسجد الذي عينه، وعليه أن يعتكف في أي مسجد شاء، لأن الله تعالى لم يجعل لعبادته مكانا معينا، ولأنه لا فضل لمسجد من المساجد على مسجد آخر إلا المساجد 3. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. وإن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه. تم بعون الله تعالى المجلد الأول ويليه المجلد الثاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وينفع به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.